لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى الدين. أما بعد، فكنا قد فرغنا من الناقد الأول، أليس كذلك؟ أما الناقد الثاني وهو ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، فهو قوله رحمه الله الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة وتوكلوا عليهم كفر الإجماع. هذا هو الناقض الثاني من نواقض الإسلام. وهذا الناقض هو في الحقيقة يراجع إلى الناقض السابق، فإن الشرك بالله تعالى الذي جعله المؤلف رحمه الله أول النواقض، حيث قال: الأول الشرك بعبادة الله وحده لا شريك له، لا يقوم في غالب أحواله وأكثر صوره التي وقعت عبر التاريخ إلا من طريق جعل وسائط بين العباد وربهم. فهذا الناقض هو في الحقيقة واحد من الطرق التي يقع فيها كثير من الناس في الشرك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فيما يتصل بالشفاعة التي ذكرها في هذا الناقض، يقول: وهي أصل الشرك كله وقاعدته التي عليها بناؤه وأخبيته التي يرجع إليها. وهذا يبين أن الشرك هو البوابة، أن الشفاعة هي البوابة الكبرى التي يدخل منها كثير من الناس في الشرك. فهذا الناقض في الحقيقة، وإن كان المؤلف قد أفرده، لكنه يرجع إلى الناقض الأول، وإنما أفرده بالذكر لكونه أصلا مستقلا ورأسا في الشرك. وأن كثيرا من الناس يظن أن الشفاعة والوسائط وما يتصل بهذا الباب ليس من الشرك في شيء، بل كثير من المتورطين في هذا البلاء وهذا الشر لا يأتي إلى الشرك على وجهه القبيح أو من وجهه القبيح، بل لا بد وأن يجمل ذلك بأنواع من التجميل يحصل بها التلبيس على الناس. فتجده مثلا يقول: نحن لا نشرك بالله تعالى ولا ننزل به جل وعلا عما يجب له من الإجلال والتقدير، إنما نتخذ هؤلاء الوسائط لكون العبد على سيئة وتقصير لا يليق به أن يدخل إلى السؤال مباشرة لتلطخه بالسيئات والذنوب، فيأتون بالشرك بلباس قشيب وثوب جميل حتى يروجوا ويبرروا. ولهذا لا يمكن أن يأتي صاحب باطل مهما كان، لا يمكنه أن يأتي باطله بوجه القبيح، بل لا بد أن يخرجه بنوع من الزخرف القول والتزيين الذي يلبس به على الناس. ولهذا هم يخرجون الشرك بطلب الشفاعة يخرجونه بقالب التنزيه لله تعالى والتعظيم له، وأنه أجل من أن يتقرب إليه العبد المسيء المقصر المتلطخ بالسيئات والذنوب. وهذا في الحقيقة نوع من التلبيس الذي يبرر به الشرك، وإلا فالله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتجد هؤلاء المساكين يلبس عليهم ويقول: أنتم مقصرون، لا بد لكم من وسائط بينكم وبين الله تعالى، هم أعلى مكانا وأرفع منزلة منكم وأكثر عملا وأعظم جاها لتطلبوا حوائجكم، أنتم ما لكم جاه عند رب العالمين. وبالتالي يتركون سؤال الله ويتوجهون إلى المخلوقين والضعفاء من المقبولين وغيرهم من عباد الله الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، يقول: وأخرج المشركون شركهم في قالب التعظيم لله تعالى، وأنه أجل من أن يتقرب إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة تقربهم إليه، كما ذكر الله تعالى عن المشركين الأوائل حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهم حقا لم يقدروا الله حق قدره. فلهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه القضية على وجه الخصوص لخطورتها وعظيم التلبيس الحاصل بها. يقول رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه. وسائط جمع على وزن فعائل، وسائط جمع وسيطة، مثل صحائف جمع صحيفة، ويمكن أن يكون جمع واسطة، واسطة هو وسائط. وهم كل من يتوسل به الإنسان ويتوصل إلى مطلوبه. والمؤلف رحمه الله كان دقيقا في عبارته، وهو لم يذكر هذه العبارة من إنشائه، إنما هي من نقله رحمه الله، لكنه كان دقيقا في النقل، لأنه أنكر الوسائط الذين يجعلون بين الله تعالى وبين الخلق في الدعاء والعبادة، فقال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فهي وساطة في النصرة، وساطة في قضاء الحوائج، وساطة في المطالب. وهذا النوع من الوسائط مذموم نهت عنه الشريعة، بل عليه يدور شرك أهل الكفر الذين قاتلهم الأنبياء وحذروا صنيعهم. ولذلك جاء تكذيب هذا النوع من الوسائط في القرآن الكريم في مواضع عديدة. يقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا نفي للشفاعة التي تمسك بها هؤلاء في تبرير شركهم وصرفهم العبادة لغير الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا يبين أنه أبطل تمسك هؤلاء بمن زعموهم من الصالحين وكذب ذلك، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر، لكن لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله، لا الرفع ولا الصرف، لا يملكون رفعا للضر ولا صرفا. فهذا النوع من الوساطة توافرت نصوص الكتاب والسنة ودعوات الأنبياء وإجماع علماء الأمة على أنه منكر وأنه مخالف لدين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأنه لا يبرره مبرر بالكلية. فكل من ادعى أن سؤال المقبورين إنما هو من التوسل بالصالحين وطلب الشفاعة منهم عند رب العالمين، إنما هو يأتي بحجة من سبقهم من المشركين الذين أبطل الله تعالى دعواهم وكذب أقوالهم. وقد نفى الله تعالى في كتابه الشفاعة، وهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية التي تمسك بها المشركون، فنفاها الله تعالى في مواضع عديدة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. والآيات في نفي الشفاعة كثيرة، وأثبت الشفاعة له بالكلية، قل لله الشفاعة جميعا. أما النوع الثاني من الوسطاء وهم الذين تثبتهم النصوص، فهي الوساطة بين الله تعالى وبين الخلق في التبليغ والرسالة، وهذه وساطة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهم وسطاء بين الله وبين خلقه في تبليغ كلامه وأمره ونهيه ووعده ووعيده وما جاء به الخبر عنه وعن ملائكته وعما أخبرت به الرسل. فهؤلاء وسطاء في الخبر والدعوة والتبليغ، وليسوا وسطاء بين الله تعالى وبين خلقه في الرزق وقضاء الحوائج وتفريج الكربات وغير ذلك. إذن الوساطة المنفية التي اعتقادها كفر هي الوساطة التي أن يجعل بين الله تعالى وبين خلقه من لا تقبل الحوائج إلا من طريقه، ولا تحل الكربات إلا به، ولا تنفرج البريات إلا بسببه. فهذا هو الذي كذبته الشريعة ونهت عنه. وأما وسطاء التبليغ والتوضيح والبيان فهؤلاء قد أثبتهم الله تعالى في كتابه، وأثبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتتهم الرسل صلى الله عليه وسلم عليهم. إذا الوسائط إخوان كم نوع؟ نوعان، نوع الإيمان به واجب وتكذيبه كفر، ونوع اعتقاده كفر ونفيه إيمان وتوحيد. الذين جعلوا وسائط بين الله تعالى وبين عباده في قضاء الحوائج والأرزاق وطلب الحوائج، هؤلاء قاسوا سووا الخالق والمخلوق. سواه الخالق بالمخلوق، فنظروا إلى ملوك الدنيا وقالوا إن ملوك الدنيا لا يقضون حوائج الناس إلا بشفعاء ووسائط في الغالب، وكثير من هؤلاء يجعل وسائط بينه وبين الناس لقضاء الحوائج، فهذا إذا كان في المخلوق فالله أحق به، وظنوا أن هذا كمالا، يعني وظنوا أن هذا كمال وهذا كذب وبهتان، بل هو نقص وعيب، وذلك يتبين من ثلاثة وجوه. الوسائط، إثبات الوسائط بين الملوك وبين الناس إنما هو لنقصهم، والله تعالى ذو الجلال والإكرام منزه عن كل نقص وعيب. فإن الملوك ومن يقضون الحوائج في الدنيا يحتاجون إلى الوسائط، إما لكون أحوال الناس تخفى عليهم ولا يعلمون بشأنهم فيحتاجون إلى من يخبرهم عن أحوال الناس وحوائجهم، والله تعالى منزه عن هذا جل في علاه، فهو السميع البصير سبحانه وبحمده يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا تخفى عليه خافية، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين جل في علاه، بل يحب الملحين في الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء جل في علاه. وهذا فارق بين بين الخلق وبين الرب، فالله تعالى يسمع حوائج الخلق ويرى أحوالهم ولا يخفى عليه شيء من شأنهم، فلا يحتاج إلى وسيط بينه وبين عباده، فإثبات الوسيط هو نقص بالرب جل وعلا، لأن الملوك وأصحاب الحاجات لا يتخذون وسائط إلا لحاجتهم، لأنه لا يستطيعون أن يحيطوا بحوائج الناس وتخفى عليهم شؤونهم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، بسبب حاجة بني آدم ممن يقضي الحاجات من الملوك ونحوهم إلى الوسائط، أن قاضي الحاجة من بني آدم، أن قضاة الحاجة من بني آدم من الملوك وغيرهم يعجزون عن تدبير أمر الرعية على وجه الكمال ودفع الأعداء وتحصيل المكاسب المقاصد إلا بأعوان، فليس هناك من يستبد الأمر من كل وجه فيدير أمر الناس ويدبر مصالحهم دون أعوان، بل لا بد له من أنصار وأعوان، لما جبل عليه الإنسان من العجز والضعف والحاجة والفقر، والله جل في علاه ليس له ظهير وليس له معين جل في علاه، ولا ولي وليس له ولي من الذل سبحانه وبحمده، ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه سبحانه وبحمده، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه إليه فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فتبين أنه لا حاجة إلى وسائط، لأن الله غني عن إعانة المعينين. الأمر الثالث الذي يجعل الملوك ونحوهم ممن يقضون حوائج الناس يحتاجون إلى وسطاء، أن إرادة الإحسان إلى الناس قد لا تكون حاضرة في نفوس هؤلاء إلا بالوسائط. فإن كثيرا من أصحاب الأموال والرياسات ليس له همة ولا نشاط في قضاء حوائج الناس، فيحتاج إلى من يذكره من الأعوان والوسائط الذين ينصحونه ويذكرونه ويحثونه ويرشطونه ويثنون عليه ليقوم بالعطاء والبذل. والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه جل في علاه، هو أرحم بالخلق من كل أحد، فهو أرحم بالعبد من الوالدة فهو أرحم بالعباد من الوالدة بولدها، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وبحمده. ولهذا لا سواء ولا مقارنة بين الله تعالى وبين ملوك الدنيا، فملوك الدنيا لم يأخذوا ولم يجعلوا ولم يتخذوا ولم يجعلوا الوسائط إلا لحاجتهم وفقرهم وضعفهم وعجزهم، والله منزه عن هذا كله. يتبين من هذا العرض بطلان حجة من؟ الذين يقولون نحن إنما نتخذ هؤلاء وسطاء تعظيما لله تعالى، فيقول أين أنتم والتعظيم؟ بل هذا غاية التنقص لرب العالمين، وهذا غاية النزول بمقامه وقدره جل في علاه. ولذلك يذكر الله تعالى وسمر علينا في آية سورة الأنعام قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. والمشركون يتضح لهم ما هم عليه من ضلال عندما يعاينون حقائق ما أخبرت به الرسل مما جاء في الكتاب والسنة من عظيم قدر الله، فيقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فشأن الله عظيم وقدره كبير، وإنما وقع من وقع في الشرك لضعف قدر الله في قلبه. ولهذا يقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. فلا يمكن أن يكون في قلب عبد توحيد إلا بكمال التعظيم له جل في علاه. ومن هنا يعلم أن الوسائط واتخاذهم إنما هو نوع من النزول بقدر الله جل وعلا، وهو كفر أجمعت الأمة على أن من وقع فيه فهو قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. وقد حكى الإجماع في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في مجموع الفتاوى في المجلد 13 صفحة 8 فمن جعل الملائكة هو الأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم وغفران الذنب وهداية القلب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر بإجماع المسلمين. ولهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من إجماع حكاه شيخ الإسلام وحكاه صاحب الفروع وذكره جماعات من علماء الإسلام ودلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وتواطأت عليه كلمات أهل العلم. هذا هو الأصل، هذا هو الناقض الثاني من النواقض التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في سؤال؟ ما يتدروه مسألة الشفاعة الوطنية ماذا يعني يحصل في هذه المسائل؟ يدعوهم أن يسألهم قضاء الحوائج ويسألهم الشفاعة عند الله تعالى يشفع له في قضاء حاجته وتوكل عليهم أن يعتمد بقلبه عليهم. فجمع هنا السؤال باللسان والسؤال والاعتماد بالقلب. نعم. هذا لا حرج فيه، هذا من التوسل بدعاء العبد الصالح وليس هذا مما يفعله هؤلاء. عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نستمتر بنبينا ونستسقي بنبينا فأسقنا فتسقينا، اللهم إنا نستوصل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. هذا دعاء، هذا لا حرج فيه وليس مما نحن فيه، وهذا من تحري أن يكون الداعي في مثل الاستسقاء ونحوه ممن ترجى إجابته. ولكن دعاء الأموات، ثم هذا سأله أن يدعو الله تعالى، وهؤلاء يسألون قضاء الحاجات فقط. وما قال يا عباس اسقنا، وقال يا عباس اسقنا كان صحيح، كان لهم فيه حجة، لكن حاشا أن يقول هذا وهو الفاروق العالم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سؤال المخلوقين لا تقره فطرة، ولا يؤمن ولا يقبله من يعلم أنه لا إله إلا الله، لأن مقتضى أن لا إله إلا الله لا يتوجه بالطلب ولا بالسؤال ولا بالاستغاثة ولا بالاستعانة ولا بالاستعانة إلا إليه جل في علاه. نعم. طبعا الناس يعني كل شخص يقول ادعي، هل ما في خدش في عقلي؟ لا لا بس كونك تقول رجل تتوخى فيه الصلاح لا بأس، لا حرج، هو مباح، لكن أفضل أن يدعو الإنسان لنفسه. لكن لو أحد قال لأحد ادعو لنا لا بأس في هذا، ما هذا ما في شيء. لكن اللي يروحون للمقابر موتى تحت القبور فنيت عظامهم يمكن، ويقول له يا سيدي فلان أغثني، فرج كربتي، أصلح حالي، أرجع زوجتي، هب لي ولدا، ارزقني، أصلح حال، هذا يدعو من؟ يترك رب الأرباب ويذهب إلى من تحت التراب الذي لا يملك لنفسه حولا ولا طولا. هذا هو الشرك. أو الذي يستغيث بسيد يتوقع منه الخير فيقول، وهو مثلا في كربة وذاك غائب سواء كان حيا أو ميتا، ويظن فيه الصلاح يقول أغثني أعني المدد يا سيدي فلان. وهذا موجود في ألسنة كثير من المسلمين للأسف. كم في الجزيرة؟ ما الجزيرة؟ وش الجزيرة يعني؟ حماها الله وطهرها والحمد في أغلب جهاتها، لكن هذا موجود في كثير من البلدان، ويسمع ويقولون هذا من التوجه إلى الله تعالى بالجاه الصالحين، وإذا قلتم هذا مجوز قالوا هذا نزول بقدر الصالحين. أيما أخطر، أن تنزل بقدر رب العالمين أو أن تجعل العبد في مقامه الذي جعله الله فيه؟ ما في شك إن جعلك العبد في مقامه الذي جعله الله فيه وأنه عبد مربوب لا يملك شيئا، هذا أسلم لدينك من أن تنزل بالله تعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض عن قدره فتسويه بغيره وتجعل قضاء الحوائج على أيدي مثل هؤلاء. نعم. في الشفاعة وفي قضاء الحوائج. في الشفاعة في يعني يطلب منهم أن يشفع عند الله تعالى، يقول نحن نسألهم ليسألوا الله. إما أن يوجه السؤال إليه مباشرة يقول يا سيد فلان أو يا عبد القادر أو يا بدوي أو يسمي من يدعى من دون الله ويطلب منه حاجة، يقول لا. إذا قلت طيب كيف تسأل؟ كيف تدعو الله تعالى؟ يقول أن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحدا. يقول أنا ما أدعوه، أنا أدعوه ليدعو الله تعالى لي. نقول هذا تكذيب للقرآن. الله تعالى قال أن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحدا، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فكيف يسلك هذا المسلك؟ ما في حجة تقر هذا ولا دليل يسند هذا، إنما هو فعل أهل الجاهلية الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يريد منهم التوسط عند الله. نعم. بعضهم يعني يقول سألت بحق السائل. لا، هذه مسألة ثانية. هذه والسؤال الآخر، هذه مسألة تتعلق بالتوسل، ما فيه سؤالنا الآن. ليس هناك سؤال لمخلوق، هو سؤال لله، أسألك يا رب العالمين. مسألة حديث صحيح. خل هذه مسألة، أقصد أن هذه ليس لها صلة في موضوعنا. أسألك بحق السائلين، أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسائل ليست من مما نتكلم عنه، هي من مسائل التوسل. من العلماء من يرى جواز هذا، وأكثر العلماء على أنه لا يجوز التوصل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، خالف فيه الإمام أحمد رحمه الله، فجوز السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. بعد موته، كلام بعد موته. هذه مسألة السؤال بالجاه. بحق السائلين قالوا الحديث ضعيف، ولو صح الحديث فإن حق السائلين أن يجيبهم الله تعالى، فأنت تسأل الله بصفاته وأفعاله، كما تقول أسألك يا ربي بأنك خالق الخلق وبأنك على كل شيء قدير، أنت لا تسأل الله، تتوسل إليه بصفاته. فكذلك سؤالك بحق السائلين، ما هو حق السائلين على الله؟ أن يجيبهم، فأنت تسأله بفعله جل في علاه، تتوسل إليه بفعله، لا تتوسل إليه بالمخلوق. هذه مسألة ما لها علاقة فيما نحن فيه. نحن نتكلم عن الذين يجعلون الخلق وسائط بينهم وبين الله لقضاء الحوائج، فتوجهون إلى المخلوقين في قضاء الحوائج، يعتمدون عليهم، يركلون بقلوبهم إليهم، يعني لا يجد السكون والراحة إلا إذا ذهب إلى القبر الفلاني وسأل الله عنه، وسأل صاحب القبر أو توسل إلى الله بصاحب القبر، هذا هو المحل. على مسألة اختلاف وجود الخلاف، أنك الذين ساووا تشوفك الذين ساووا ملك الجنة بالله، أنهم ملك الجنة بالقضاء، والله طريق ملك الجنة سنة. أدفن هذا إن هذا لعجزهم وذلهم وفقرهم. نعم، استقبل قبلة وجعل بينها وبين قبلة قبل، قاعدة دي اللهم اغفر لي الله، بدون ما يتوسل ويقول الله بيجاه فلان، اللهم اغفر لي اللهم اغفر. إذا قصرت هذه البقعة للدعاء ما يجوز، هذه من وسائل الشرك وليس شركا. إذا اعتقد أنه يجاب عند القبر الفلاني هذه من وسائل الشرك. إحنا فتحنا باب وجدت ناس إلى مانع على خبر. شفت من نحن بحاول القبر تستجيب. ممتاز. هذه هناك تعلم أنه هناك من يدعو الشياطين ويستجاب لهم، هناك من يدعو الآن وهذا شيء مشاهد، من يسلك طريقا منحرفا ويصل إلى نتيجة. الآن أليس هناك أغنياء من السراق اغتنوا بالسرقة ولا لا؟ ولو لم يسرقوا هل يكونون أغنياء؟ لا يكونون أغنياء. طيب هل يعني هذا أن السرقة طريق مشروع لتحصيل الثروة؟ فحصول النتيجة لا يدل على صحة الطريق. لاحظوا هذا هو، هذا رد عليهم، إن حصول الطريقة ليس شاهدا على صحة الطريق. فالذي يدعو الله تعالى عند القبر ويقول يا ولفلان أغثني ويخرج تحصل له ما طلب. هذا ليس دليلا على صحة هذا الطريق، لأن هذا نوع من الاستدراج وليس إجابة من الميت. الميت ما يدري عنك ولا عن سؤالك، ولا كما قال الله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني حاجونكم كيف تدعو لنا من دون الله. فالميت لا يسمع دعاءك ولا يقضي حاجتك، لو أراد أن ينفع لنفع نفسه. فحصول إجابة الدعاء عند القبور، إجابة الدعاء حصول المطلوب من طريق منحرف، لا يدل على صحة الكلام أو صحة الفعل أو صحة أو صواب العمل، بل الحكم العمل يحكم عليه بكلام الله وكلام رسوله. ولا واحد ممكن يقول والله أنا أدعو الله عز وجل من سنوات ولا حصل لي ما أريد، هل هذا يعني أن الله لا يجيب الدعوة؟ تقول لا، الله مجيب وسريع الإجابة وسميع، لكن من رحمته بك أنه لم يجبك. المسألة يعني واضحة، لكن الشيطان يلبس ويشرب. عدم استراف القلب والعمل لا يصرف للعلم جل في علاه.